أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما الذي يعود بالنفع على الميت من عمرة أو حج؟ وهل ينفعه شيء؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يعلم بذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرها: من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. والله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فالأصل أن الإنسان المكلف كل عمله، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة منه في أمور جعل الإنسان ينتفع بعد موته، مثل ما ورد في الحديث هذه الاستثناءات. فمنها الدعاء، الدعاء ليس خاصا بالولد الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن حال المؤمنين فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن دائما يدعو لإخوانه المؤمنين السابقين من الموتى. أما قضية انتفاع الميت بالعمرة أو بالحج ماذا يصله، فهذه مر بنا عدة مرات أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص، سئل في مواطن معينة عمن يريد أن يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه، فرخص لهم، رخص لهم. فمن أهل العلم من يرى أن هذه الرخص مقصورة على مواردها لا يتعدى بها، لأن عندنا الأصل أن كل إنسان وعمله. وأكد هذا الحكم ما ورد في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. فهذه أصول سالمة، ما ينبغي أن يعني إلا استثناء بقوتها، إذا ورد نص بقوتها في ثبوته ووضوحه وصراحته خرجنا عنه، وإلا فنبقى على هذا. فإذا ما ورد في شأن العمرة أو الحج هذا يقتصر على مورد النص ولا يتوسع فيه. ونلاحظ أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى الإنابة في الحج مطلقا، لا يراها إلا إذا وصى بها الميت من تركته. والناس في هذا العصر توسعوا في هذا وصاروا يوكلون، وخاصة إذا كانت بمال فهذه كثير من أهل العلم يكرهها، لأن العبادات لا ينبغي أن يدخل فيها يعني أسلوب التجارة والمزايدات، لأن لا بد من النية والاستشعار الذي ينبغي أن يكون في نفس المؤدي للعبادة. فيصله على قول من يرى هذا، يقولون يصله ثواب العمرة، يصله ثواب الحج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ممكن أن أحرم مفردا وبعد التحلل آتي بعمرة؟ هذا الذي حذرنا أو ذكرنا تحذير أهل العلم منه، ما ينبغي لك هذا. فإذا أديت حجك فالحمد لله بها ونعمت، واترك العمرة إلى أن ييسر الله لك العمرة فيما بعد. فكونك تأتي بعمل ولو قليل لكن موافقا للسنة فهو أبرك من أن تستكثر من الأعمال التي فيها شبهة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة ركعتين بعد المغرب لمن كان جالسا في المسجد؟ ما بين المغرب والعشاء هذا وقت يعني الصلاة فيه يعني لا إشكال فيها، بل من أهل العلم من يقول هي المقصودة بصلاة الأوابين. صلاة الأوابين ورد الترغيب في صلاة الأوابين، قيل بين المغرب والعشاء وقيل بين الظهر والعصر. فيستكثر من الصلاة في هذا الوقت، يستكثر منها. إذا صلى السنة الراتبة للمغرب فليصلي ما فتح الله عليه وما يسر الله له من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن لا جماعة للصف الثاني ما لم يكتمل الصف الأول؟ ما أعرف هذا أنه لا جماعة لهم، لكن لا شك أن من شرعوا في الصف الثاني والصف أو شرعوا في صف ولم يكتمل الصف الذي قبله لا شك أنهم يعني آثمون، لأنه ينبغي لهم ألا يشرعوا في صف حتى يكتمل الصف الذي قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص ففي الصف المؤخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أنه لا جماعة لهم فما أعرف هذا. ويقول: ما العمل عندما يتعذر لي الوصول إلى الصفوف المتقدمة الغير المكتملة؟ إذا تعذر عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأقرب صف إليك، أقرب صف إليك وتمكنت من الوصول إليه فصل فيه، والحرج والإثم على من حال بينك وبين الصفوف الناقصة. أحسن الله إليكم. يقول: بعد ازدياد ازدحام السيارات وتوقفها، يقول: نزلنا وبتنا في مزدلفة، وفي الصباح اكتشفنا أننا نزلنا قبل مزدلفة بقليل، فهل مبيتنا صحيح؟ على كل حال أرجو أن يكون مبيتكم صحيح، لأن حدود مزدلفة من أهل العلم من يرى أنها في من جهة عرفة أكثر مما هي، ويرى أنها تكاد تكون متصلة بحدود عرفة، إنما يفصل بينهما الوادي، وادي عرنة الذي هو ليس من عرفة وليس من مزدلفة، وأيضا نمرة التي بنيت قبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها يوم التاسع قبل أن ينتقل إلى الموضع الذي خطب فيه وصلى فيه. فمن الباحثين المعاصرين من يرى أن مزدلفة هي أبعد من الحد الذي هي عليه الآن، ومع ذلك ما دمت اجتهدت فأرجو أنه إن شاء الله لعله إن شاء الله لا حرج عليكم. أحسن الله إليكم. يقول: السكن في العزيزية، وكنا نرمي الجمرات منتصف الليل ونمكث قليلا قرب الجمرات ثم نرجع للسكن في العزيزية، فهل هذا الفعل صحيح؟ ليس بصحيح، لابد أن تبيت بمنى وتجتهد أن يكون مبيتك بمنى، بل حتى ليس مجرد المبيت، يعني الأصل أن كل بقائك في منى، فتجتهد يعني تتحايل بالطرق الشرعية ولو ضغطت على نفسك شيئا ما، وإما من ناحية النقدية أو من ناحية تحمل الزحام بدون إحراج. أما ما يفعله بعض إخواننا من أجل الترفه يستأجرون الشقق في العزيزية وفي موضع كذا وكذا، فهذا ترفه لا يتفق مع ما يراد من الحاج من البعد عن الترفيه والنمط الحياة الذي يعني قبل الإحرام وهو معتاد عليه، وهي كلها يعني ثلاث ليالي ثلاثة أيام يعني. فالإنسان يجتهد ويحرص أن يأتي بالنسك على ما شرع، ومن يجتهد فإن الله سبحانه وتعالى حري أن يوفقه وأن ييسر له أمره. أحسن الله إليكم. هل ورد أن التكبير في هذه الأيام أفضل من قراءة القرآن؟ أيضا هذا لا أعرف هذا، لكن لا شك التكبير مرغب فيه، ولا تعارض بين التكبير وقراءة القرآن، يعني الوقت ولله الحمد يتسع لهذا وهذا، فالتكبير يعني تكبر في بيتك وفي طريقك وفي السوق وفي المسجد، وترفع صوتك لتذكر الآخرين يكبروا بتكبيرك إذا سمعوا وقد يكونوا غافلين، وتلاوة القرآن ولله الحمد أيضا عندك وقت، فتجمع بين هذا وهذا، ما في تعارض حتى يقال يقدم هذا وهذا، لكن يحتاج إلى هذا إذا كان هناك وقت ضيق، إذا كان وقت ضيق يحتاج إلى المفاضلة، أما في حالة سعة الوقت فالوقت ولله الحمد يتسع لهذا وهذا. أحسن الله إليكم يا شيخ. في فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حول هذا الكلام، فأخذ منها التكبير بأنه أفضل من القراءة، وكان هذا السؤال ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد والناس في المصلى، ثم أخذت الفتوى على أنه التكبير في أيام العشر. وقد وضح أحد المشايخ جزاه الله خير بأن هذا الفعل لم يكن من الشيخ، ووضح السؤال بأنه كان في صلاة هذا صحيح يعني ما ينسب عن الشيخ رحمه الله. فإذا كان السؤال في شأن التكبير ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد يعني وقت يعني ساعة أو أقل، فقد يكون ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من الانشغال بالتكبير أفضل من الانشغال بتلاوة القرآن في هذه، وهذا مثل ما قلت يعني لا مجال للمفاضلة لأنه وقت ضيق، وهذا يعني ذكر له وقت يفوت التكبير. يعني لو أردت أن تكبر في غير أيام التكبير أيام التشريق هذا قد يكون بدعة، كونك تكبر مثل ما يكبر في أيام التشريق هذا يكون مع أنه ذكر لله وتكبير لله، لكن إذا وضعت العبادة في غير موضعها وداومت عليه لازمته فيكون بدعة من هذا الوجه. فالحاصل أن ما ينسب للشيخ هذا أمر آخر، لكن السؤال الذي طرح عام فقلنا أنه ليس بصحيح ولا مجال للمفاضلة. أما في هذه الفترة القصيرة فلا شك أنه كونه يتفرع للتكبير. مع ذلك أيضا من يعني كبر بين وقت وآخر وأيضا يرجع للتلاوة فأيضا هو على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول سوف حج هذه السنة إن شاء الله حجة الفريضة، فأي النسك أفضل؟ إن كنت قد أديت العمرة في هذا العام في رمضان أو قبل رمضان من أول السنة أو من، فالأولى أن تفرد سفرك بالحج، يكون حجك مقتصر على حج، وهذا ما يذهب إليه بعض أهل العلم، وذكرنا بالأمس أن هذا هو المشهور عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما طوال خلافتيهما يحجان ويفردان الحج، فهذا لعله أولى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الزواج السري؟ ما يجوز السر يعني إسرار النكاح، هذا خطأ ويحذر منه، وحذر منه عمر رضي الله عنه، وأنه لو أتي بمن نكح نكاح السر جلده أو أقام عليه الحد. فإعلان النكاح إعلانه من شروطه أن يعلن، حتى أن بعض أهل العلم لا يرى الإشهاد في النكاح، يقول يكفي فيه الإشهار، معه هذا ما هو صحيح، لأن الإشهاد لا بد منه. الإشهاد على أمور خاصة بين الطرفين بين الزوجين، لو اختلف فيما بعد في الصداق في المهر في السكنة في أمور، فالشهود يشهدون على مواد النكاح الشروط التي بين الزوجين، فيشهد الشاهدان على هذه الأشياء وما يتصل به. أما الإشهار والإعلان هذا أيضا ليعلم الناس أنه نكاح على وجهه، وأيضا كما يذكر بعضهم لو كان هناك رضاع أو شيء من هذا، فالناس إذا عرفوا خاصة يعني أهل الحي أهل القرية استدركوا الأمر. فالسر لا يجوز هذا النكاح، وخطأ ولا بد من إعلانه. أحسن الله إليكم. يقول من يمنع الناس من الصلاة في مكان في المسجد بحجة أن صاحبه ذهب يتوضأ، يقول هل له ذلك؟ إذا كان فعلا ذهب لغرض صحيح كالوضوء مثلا أو قضاء حاجة يعني لا بد له منها، أو ذهب ليسمع درس من الدروس، فهذا إن شاء الله أولى بمكانه. فالرسول عليه السلام يعني من جلس في مجلس فصاحبه أحق به. أما إذا خرج للسوق أو ذهب إلى بيته للراحة والاستمتاع فهذا لا يجوز، وانتهى حقه في المجلس. أما إذا كان للوضوء فلا إشكال، أو لحاجة لا بد له منها يعني مثل المعتكف ذهب ليأتي بطعام له أو أمر أو نسي حاجة في سيارته وأراد أن يأتي بها فهو أحق بمكانه، أحق بمكانه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أكتب رسائل إلى امرأة أجنبية عن طريق الفيسبوك أو غيره أبين فيها أحكام الدين وما تحتاج إليه وأجيب عن بعض أسئلتها؟ إذا أمنت الفتنة، كانت تسأل وأنت من أهل العلم والفتوى فتسأل وتجيب، لكن مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، فإذا كنت ترى أنه يتعين عليك الجواب وأنك لابد أن تجيبها، فإذا سألت تجيب. أحسن الله إليكم. يقول هل صح حديث صلاة التسابيح؟ الأئمة المتقدمون ينكرونه، في القرون المتقدمة ينكرونه ويستنكرونه، وبعض المتأخرين منهم من صححه، والشيخ الألباني رحمه الله كان يذهب إلى تصحيحه وسبقه آخرون، لكن الأئمة المتقدمون يعني يستنكرون هذه الصفة للصلاة، وأنها يعني مضى يعني يمكن قرن أو قرنين لم تكن مأثورة ولا معروفة، وهي صلاة ملفتة للنظر، يعني لو كانت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجرت، ما تركت في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أفضل القرون، ومع ذلك ما كانت معروفة، وأسانيدها مع أن طرقها متعددة عن العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن آخرين من الصحابة، وأكثر أسانيدها عن العباس رضي الله عنه، وأسانيدها كثيرة ضعيفة، يعني فيخشى يعني أن بعض أهل العلم يعني تجرأ وقال موضوعة، يرى أنها موضوعة ومكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول أنا مقيم في المدينة، فهل يجوز أن أحرم من السكن أم أذهب إلى الميقات؟ لا نخلط بين في الإحرام بين لبس ملابس الإحرام والتجرد وبين النية والتلبية، فتجردك من ملابسك في السكن وأن تلبس الإزار والرداء وقبل ذلك تغتسل وتتهيأ هذا من السنة. ففي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يعني تجرد واغتسل ورجل شعره ولبس إزاره ورداء ثم خرج إلى ذي الحليفة إلى الميقات، فأنت النية تنوي هناك في الميقات وتلبي من الميقات، أما الاستعداد ففي منزلك. أحسن الله إليكم. يقول أمي ضعيفة ولا تستطيع مواصلة الطواف، فهل يجوز لها أن تتوقف وتواصل بعد ذلك حتى نهاية الأشواط السبعة وكذلك في السعي بين الصفا والمروة، وهل يجوز لنا أخذ عربة؟ لا حرج، يعني الركوب مثل ما الطواف على الدابة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه طاف على ناقته، وأيضا أم سلمة طافت من وراء الناس أيضا على الناقة، وسعى عليه الصلاة والسلام أيضا سعى كذلك، فلا حرج من احتاج إليه، خاصة الطواف احتاج إليه امرأة ضعيفة أو شيخ ضعيف أن يطوف بالعربية أو محمولا على الخشب، هذا كله لا حرج عليه فيه إذا احتاج إليه، وإن رأت أنها إذا طافت شوطا أو شوطين تنحت في مكان ما وارتاحت شيئا من الوقت وكذلك في السعي فالأمر يرجع إليها، كل هذا إن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول من لزمه دم هل يؤديه سريعا؟ نعم، الأصل أن المسلم يسارع إلى إبراء ذمته، وخاصة أن الدماء أكثرها ينبغي أن تكون في الحرم، تذبح في مكة ويتصدق بها على فقراء الحرم، فقراء الحجاج والوافدين والمقيمين، فهذا فلا ينبغي له أن يتساهل، وقد ينسى، قد يغفل، قد يشغله شيء، قد تضيع نقوده، فيبادر إلى إبراء ذمته. أحسن الله إليكم. يقول ما هي كيفية الحج المقبول؟ الحج المقبول هو الحج المبرور الذي يعني أخبر عنه الرسول عليه السلام، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي قال عنه رجع كيوم ولدته أمه، فهذا مر بنا أنه الحج الذي لا يخالطه شيء من المعاصي، ولا شيء من الإثم. وورد في تفسيره بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، فلا شك الذي وفق لإطعام الطعام والصدقة على الحجاج وإقراضهم يحتاج إقراض إذا كان عنده سعة من هذا، أو إعانتهم بالكلمة والتوجيه والكلام الحسن ورد السلام، فهذا من باب أولى أنه يكون ملتزم بالأشياء التي أمر بها ومنتهيا عما نهي عنه من الرفث والفسوق والجدال الذي لا خير فيه. فمن وفق لهذا، وأيضا من علامات الحج المقبول أن يرجع أحسن من حاله قبل الحج، فتجده قد تاب إلى الله. إن كان عنده أمور قصر فيها في صلاته أو طهارته أو صلة رحمه أو أداء أعماله وحقوق الناس، فإذا به يستدرك هذا كله ويعود يعني أفضل مما كان، ويعطي الناس حقوقهم ويعتذر عمن أخطأ في حقهم، وخاصة حقوق الوالدين والزوجة والأولاد والأقارب والجيران والعمل الذي يعمله. فهذه كلها أشياء إذا وفق إلى أن يستدرك ما كان من نقص دليل على أنه إن شاء الله قد قبل حجه وأن حجه مبرور. أحسن الله إليكم. يقول: في حالة السفر بالطائرة من المدينة إلى جدة، أين يكون مكان الإحرام؟ الأولى قبل أن تصل جدة، وعادة خاصة في مثل هذه الأوقات الذين في الطائرة ينبهون إلى هذا وقبيل الوصول إلى مطار جدة. لكن بالنسبة من المدينة، لا، المدينة ميقاتك عندما تقلع من المطار، يعني عند الإقلاع، وحتى لو وأنت في الطائرة إن خشيت أنك تغفل، لأن تقريبا بين إقلاعها وانطلاقها إنما هي يعني دقائق قليلة بحكم أن الميقات يعني في حدود المدينة. فينبغي لك إما قبيل الإقلاع أو أثناء الإقلاع تبادر وتلبي وتنوي ما دمت منطلق من المدينة. أما الذي يأتي من بلاد أخرى متجها إلى جدة فبحسب الميقات، إن كان خط السير خط سير الطائرة يمر بميقات مثلا الجحفة أو رابغ فكذلك عندما يحاذيه. وعادة أيضا الطائرات خاصة خطوط المملكة فينبهون إلى هذا الأمر، وينبهون المحرمين من حجاج ومعتمرين أنهم دخلوا في حدود المواقيت من أي اتجاه كان وردوا. وهذا أيضا يا شيخ يقول: نحن طريقنا لا يمر على الميقات، ونحن حجاج قادمون عن طريق الجو، علماؤنا أجازوا لنا الإحرام من جدة، فما رأيك؟ من أي بلد هم؟ ما ذكر. من الجزائر. خروجا من الخلاف، هناك من أهل العلم من يفتي من المتقدمين أيضا، ويرون أن جدة ميقات مطلقا، ومنهم من يرى أنها ميقات لمن أتى بشكل متعامد خاصة عن طريق البحر ولم يكن في وقتهم الجو، فإذا أتى يعني متعامدا على ميناء جدة يرى أنه ميقاته جدة. والأولى أنه إذا حاذى أحد الميقاتين، لأن هناك ميقاتين يحاذيان جدة، من الجنوب ميقات أهل اليمن يلملم، ومن الشمال رابغ أو الجحفة ميقات أهل الشام، فالأولى بحسب خط سير السفينة والطائرة ما هذا يعني أقرب أول ما يحاذي منهما ينبغي أن يحرم. وأيضا ممكن يسأل المسؤولين في الطائرة يعني حتى ويعرف هذا بالزمن، يعني إذا بقي مثلا على الوصول ربما 10 دقائق أو ربع ساعة بحكم حسب حكم سير الطائرة وسرعتها، فينبغي له في هذه الحالة أن يلبي وينوي، ويكون قد تجهز أصلا، يكون هو أصلا مستعد قبل الإقلاع من الجزائر أو من مصر، أو من يكون قد تهيأ ولبس ملابس الإحرام وقد اغتسل، كل ما في الأمر أن يقول لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة وينوي بقلبه، وهذا لا يأخذ منه ثواني. فإذا قيل له بقي على الهبوط ربع ساعة مثلا ففي الغالب أنه يكون قد حاذى الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون طهارة الثوب الذي أصابه المذي؟ هل يكتفى برش الماء؟ هو ورد النضح، ورد نضح المذي بحكم عموم البلوى به، لأنهم يقولون المذي خاصة في بالنسبة للشباب يبتلون به بكثرة كما ورد في حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فما أصاب الثوب فينضحه نضح أي رشه رشا ويكفي فيه يكفي فيه. والأولى أن أيضا يجتهد في إزالة أثر حتى لا يبقى له أثر. أحسن الله إليكم. يقول هل للمتمتع الخيار بين الهدي والصوم أم أن هناك ترتيب؟ لا بد من الترتيب لأن الله سبحانه وتعالى رتبه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أحسن الله إليكم. يقول والدتي توفيت وتركت شيئا من المال فأجمع الورثة على بناء مسجد ومعها التحفيظ قرآن، فهل هذا له أجرها حيث أنها لم توصي بذلك؟ على كل حال إذا كان الورثة أهل لهذا ليس فيهم قصر ولا ومن لم يبلغ ولا قاصر، كلهم بالغون عقلاء راشدون في التصرفات المالية، واتفقت كلمتهم أن ما تركته والدتهم يبنون به مسجدا وأيضا موضعا لتحفيظ القرآن الكريم، فأولا لهم الأجر لأن المال صار مالهم هم، ولكن أيضا والدتهم لا تحرم من هذا، فهي إن شاء الله يعني من يعني بر أبنائها الذي يصل إحسانهم إليها أنهم عملوا هذا العمل، فلا شك أن لها أجر. قد تكون غفلت عن الوصية أو تكون يعني راعت حالهم وهم ضعفاء، لأنه الوصية إذا كان الورثة محتاجين فلا ينبغي لك أن توصي. الرسول عليه الصلاة والسلام وجه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يترك ماله قال ليس ورائي إلا ابنه أصدق بشطر مالي، فأبى عليه الصلاة قال كذا وكذا وكذا حتى قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. والصحابة عامتهم يوصون بالربع بل بالخمس، وإذا كان ذريتك ضعفاء وبحاجة فأولى أن تترك المال لهم، الأجر فيهم إن شاء الله. فقد تكون هذه المرأة يعني راعت أحوال أولادها وهم وفقهم الله فردوا هذا المعروف فصار رجع الأجر إليها وإليهم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول أنا أنوي التمتع، فهل يجزي أن أشتري صك الهدي من الآن، ومن أين تنصحون أن أشتريه؟ نعم، إذا أخذت اتفقت مع المكاتب الموجودة واشتريت منهم أو بالأحرى وكلتهم يشترونه أو هو بمثابة البيع، لا ندري كيف صفة هذا، فهذا يكفي. أما يعني نصيحتكم من أين تشتريه، ما لي علم بهذه الأشياء، يعني هذه إجراءات يعني تختلف بحسب التعامل، ولو تسأل إخوانك قد يكون عندهم خبرة بهذا. أحسن الله إليكم. يقول متى تنتهي التلبية للحاج وماذا عليه بعدها؟ التلبية إذا مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ثم ورد أيضا أنه حتى استكمل الرمي مع آخر حصات، فكان يكبر وربما لبى الله أكبر، وربما في تضاعيفها لبيك اللهم لبيك، وفي لفظ أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة ورجع يعني استكمل الرمي. فبعض الفقهاء يرى أن التلبية تنقطع مع أول الرمي، وهذه الآثار تدل على أنه يواصل التلبية حتى في أثناء الرمي. مهما كان الأمر إذا انتهيت من رمي جمرة العقبة فقد انتهى حكم التلبية في حقك، وهناك أذكار التكبير فتكبر، وأيضا الذكر العام من تحميد وتهليل وتسبيح، والذكر أو التكبير المقيد الذي يشرع للحاج بعد صلاة الظهر من يوم النحر على إثر الصلوات، يكبر بعد الصلوات ما يسمى بالتكبير المقيد. ومن أهل العلم من يرى أن أيضا التكبير مع أنه مقيد أيضا هو من الذكر الذي ينبغي للإنسان أن يستكثر منه حتى في غير أوقات الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول رجل قادم من جيزان إلى المدينة أولا ثم إلى أداء مناسك الحج، هل يحرم من يلملم أم يحرم من أبيار علي؟ بل يحرم من أبيار علي، يحرم من ذي الحليفة ما دام أنه يعني ترك ميقات بلده من أجل أن يزور يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، فيحرم من ميقات أهل المدينة. أحسن الله إليكم. يقول عند عودتنا إلى بلادنا من الحج نهدي بعض من يزورنا بعض الهدايا التي كنا قد اشتريناها خصيصا لهذا في بعض الأحيان قبل ذهابنا إلى الحج، ولما نأتي من الحج يقول لا نشتري في الحج، يقول حتى لا ننشغل بالشراء وكذا حتى لا تثقل علينا في الميزان عند الطائرة، فهل في هذا شيء أنهم يحسبون أنها من الحج مشترين وهم مشترينها من بلدهم؟ يا شيخ يشترونها من بلدهم؟ نعم. قبل الحج يشترونها قبل الحج في بلادهم ويحتفظون بها. على كل حال هذا أرجو أنه لا حرج فيه، لأن المقصود الهدية ذاتها، لكن كون بعض الناس يعني كونها من مكة أو من المدينة يرى فيها نوع من يعني من التشريف والذكريات، فأرجو أنه لا يكون في تدليس، يعني أن تسكت، لكن قد تحرج يسألك يعني هذا من مكة ولا المدينة، فممكن تجيب إجابة فيها نوع من تقول نحن من المدينة وجينا من المدينة والهدايا من البلد. أحسن الله إليكم. يقول نويت بإذن الله أنا حج متمتع، يعني يقول بعد التحلل من العمرة هل عندما أحرم بالحج يجب علي الطواف مرة أخرى قبل طواف الإفاضة؟ الصحيح أنه ما يجب بل قد يكون بدعة، وإن كان بعض الفقهاء يعني ذكر هذا الشيء ولا أصل له، فليس عليك طواف إذا أحرمت بالحج وأنت في مكة أو في ميناء، أو فإنما تحرم وتلبي بالحج ولا داعي لأن تذهب لتطوف في هذه الحالة. أو بعضهم يقول الأولى تحرم من تحت الميزاب من عند الكعبة، هذا كله لا أصل له. أصحاب الرسول عليه السلام أحرموا من الموضع اللي يسمى بالأبطح على بعد تقريبا 4 أكيال عن الكعبة. أحسن الله إليكم. يقول أنا وأولادي سوف نحج بإذن الله، هل علي أضحية؟ وإذا كان علي أضحية ما هي كيفيتها؟ إن كنتم في جملتكم تحجون فإن كان حجكم قرانا أو تمتع فالصحيح أنه ليس عليكم أضحية، وإن كان حجكم إفراد فقد يقال بحكم أنكم مجتمعين فلو ذبحتم أضحيتكم في مكة فلعل هذا أولى إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول ما هو تفسير قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد؟ هذا واضح يعني أن الله سبحانه وتعالى تعظيما لما ذكر شأن البيت وتوجيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بوأ له مكان البيت وذكر من تعظيمه، فحذر من مجرد إرادة الإلحاد فيه ومن يرد فيه بالحد، ثم ذكر مما يتصل بهذا الحد ظلم بظلم، وهذا يعني سياق يدل على يعني أي شيء فيه ظلم إما في حق الله سبحانه وتعالى بالإلحاد والشرك والكفر أو بظلم الخلق ظلم المخلوقين وتعدي حدود الله، فالله سبحانه وتعالى توعده بالعذاب الأليم، قد يكون عذابا معجلا منجزا وقد يكون في علم الله مؤجلا إلى وقت آخر، فهذا الآية فيها تحذير ووعيد شديد لمن استخف بحرمة البيت الحرام. أحسن الله إليكم. يقول علي كفارة يمين، هل يجوز توزيعها على الحجاج؟ الفقراء إذا كانوا فقراء وترى أنهم فعلا يستفيدون منها ويأكلونها فلا شك، فالكفارات للفقراء والمساكين، أما مجرد كونه حاج وقد يكون الآن انتهى من وجبته وأكلها فيجامل معك ويأخذها ويضعها على يعني الرصيف هذا ما يصلح، فتحقق أن من تعطيها الوجبة أنه فعلا يستفيد منها ويأكلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخيرات وترك المنكرات، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا وتقبل منا ويسر لنا أمورنا. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق حجاج بيتك ويسر لهم الوصول ويسر لهم القبول ويسر لهم أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، انصرهم يا رب العالمين، ويسر لهم النصر وعجل لهم بالنصر. وقد وعدتنا أنت سبحانك قد قلت وقولك الحق، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. اللهم تفضل علينا وعليهم بالنصر العاجل يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصيرنا ولا تفريطنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بأعداء الدين وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم وأنصارهم، أشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق جمعهم، مزق شملهم، مزقهم كل ممزق، إنك قوي عزيز، القوي الجبار المتكبر سبحانك وتعالى. اللهم ارحمنا برحمتك، وصلى الله وسلم على رسول